يا لا لا كلام العين أحلى كلام، ما بين اتنين حب وغرام. ده كلام العين أحلى كلام، ما بين اتنين حب وغرام. عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق ورمتني، عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق ورمتني. عشق العين والله صغرني، وكلام العين والله حيرني. ده عشق العين والله صغرني، وكلام العين والله حيرني. عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق ورمتني، عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق ورمتني. وانا والله مانيش عوام، مانيش عوام. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا. عليك السود انا دايب توب، ورب المعبود عنك محتوب. عليك السود انا دايب توب، ورب المعبود عنك محتوب. عيونك يا صبية سحرتني في بحور الشوق ورمتني، عيونك يا صبية سحرتني في بحور الشوق ورمتني. وانا والله والله يا صبية مانيش عوام، مانيش عوام. كلام العين احلى كلام، ما بين اتنين حب وغرام. ده كلام العين احلى كلام، ما بين اتنين حب وغرام. عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق، عيونك يا صبية سحرت في بحور الشوق ورمتني. وانا والله والله يا صبية مانيش عوام.